ساعتنا 11:30 إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. شباب أونلاين. شباب أونلاين ساعة على الهواء. شباب أونلاين كل يوم حد من 11:30 ل 12:30. كل الأسئلة هنستقبلها على تليفوناتنا 257-569-77 257-76-53. شباب أونلاين هناء أبو العيلة عماد بدوي سالي سيد. صباح الفل وأهلا بيكم. فترة جديدة وحلقة جديدة من شباب أونلاين. كل أسبوع بنتناول موضوع ربما يكون مختلف شوية, بيبقى معنا شباب بنعرض قضايا بنعرض مشاكل حوارات مختلفة في كل المجالات. ما تنسوش اللي دايما بنركز عليه الحقيقة الدورات, بنحرص ان احنا نقدم لكم كل مرة منحة بدورة في أي مجال من المجالات المتاحة طبعا بالنسبة لنا, وخصوصا ان احنا خلاص اجازة نص سنة على الأبواب بإذن الله. ربنا يوفقكم كلكم في امتحاناتكم وان شاء الله تقدروا تستفيدوا بأجازة نص السنة, حتى لو أسبوعين. أسبوعين مش قليل ممكن تستفيدوا بيهم. النهاردة هنرجع للموضوع الأساسي والرئيسي لينا, الكمبيوتر واللابتوب. كل واحد كبير صغير ايا كان عمره ايا كانت وظيفته مهنته شغلته ما بيستغناش دلوقتي عن كمبيوتر في البيت او اللابتوب. المهندس صابر محمد مهندس الكمبيوتر, صباح الفل. صباح النور على حضرتك, صباح النور على السادة المستمعين, وان شاء الله يعني في بداية سنة جديدة ان شاء الله واول نص سنة فيها يكون فعلا ان احنا نقدم فيه حاجات ايجابية ونطور من نفسنا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني مستعد لأجازة نص سنة؟ ان شاء الله مستعدين. ان شاء الله عن طريق البرنامج عندنا دورات ان شاء الله لليكم يعني مجانية, مجرد بس تصلوا عن طريق البرنامج واشتركوا فيها. يعني اعتبر احنا الاسبوعين بتاع نص سنة شغالينهم كلهم, فاحنا عملنا بقى حاجة جديدة عشان خاطر الناس, عشان خاطر احنا بنقعد نجمع والناس ما بتتجمعش, اللي هيشترك في الدورة خلاص هيبقى ليه مكان ان شاء الله. مفيش مشكلة. يعني مش شرط العدد, مش شرط. احنا عمالين نحاول نظبط الظروف عشان خاطر الناس, لان احنا كنا الاول بنتعطل بسبب العدد ده. لا انت لو جيت اشتركت معانا عن طريق البرنامج مفيش مشكلة, هنضمك لأي دورة شغالة وتيجي تحضر معانا وان شاء الله تستفاد. حتى لو حضرت يعني اي جزء هتستفاد فيه ان شاء الله. في صفحة طبعا للبرنامج بيج على الفيسبوك شباب اونلاين, البيج بتاعتنا الحقيقة يمكن مهندس صبر اعلن عن ان في لقاء وان اي مشكلة هتتكلم فيها هنتناولها هنا على الهواء ويتكلم فيها ويحلها لكم. قبل ما ندخل في تفاصيل الأسئلة اللي وصلت لحضرتك يا باشمهندس صابر, عايزين نقول الكورس اللي حضرتك هتقدمه في نص السنة بيشمل ايه بإذن الله؟ هو الكورسات اللي شغالة معنا بصفة مستمرة اللي هي مبادئ صيانة الحاسب الآلي. طبعا فيها في كورسات تانية شغالة معنا اللي هي المتطور, لكن أنا ببدأ مع الناس يبدأ في المبادئ لأن ياخد فكرة ليه الفكرة العامة, الكلام اللي احنا بنقوله, المعلومات العامة, المشاكل الأساسية اللي بتحصل مع الناس, أغلبية الناس حلولها, يبدأ يعرف المعلومات دي كلها. حب يكمل ويعدي مرحلة تانية مفيش مشكلة, لكن لازم أبدأ معاه بالمبادئ لأن في ناس كتيرة بتجيلي تعرفش المبادئ. وبعد كده يعني اللي أكد لي الأسئلة اللي جاية الناس, يعني أسئلة كتيرة جاية إن شاء الله هنرد عليها النهاردة, فيها معلومات بسيطة جدا لو هو عارفها هيوفر على نفسه كتير قوي, من سواء إن هو خد خطوة غلط أو سواء إن هو اتأخر أو اشترى غلط. فالحاجات دي كلها بنعرفها في الدورات بتاعتنا اللي هي مبادئ الصيانة, وزي ما قلت لكم حتى لو جه إن شاء الله محاضرة واحدة إن شاء الله هيستفاد, لأن هي الجزء المحاضرة الواحدة بيبقى فيها معلومة, بيطلب معلومة كاملة إن شاء الله. طب قول لي يعني المبادئ دي بنقدر نعرف تفاصيل صغيرة أو بسيطة عن الجهاز اللي معانا سواء كان كمبيوتر أو لابتوب. إمتى وأنا بتعامل مع الكمبيوتر واللابتوب أقول لا أنا معلوماتي لغاية هنا ستوب, أنا هنا في حد متخصص فالصيانة لازم أوديله الجهاز بتاعي. طيب هو مبدئيا في الأجزاء الشاملة الفك والتركيب ما بنصحش ناس كتير أنها تبدأ تتعامل فيها بسهولة، لأن في ناس كتير بتتسرع يقول أنا فكيت بس عشان أشوف يفك ما عرفش يركب. هو المشكلة أنه في حاجات أصلا مجرد ما بتتفك بيبدأ يحصل فيها مشكلة، في حاجات بتفكها ما تعرفش ترجعها مكانها تاني، في حاجات مش بمصامير بكليبسات أو كابس فليها طريقة في الفك، فأنت ممكن تفكها بتكسر. فدي المشكلة. فإحنا أول نصيحة بنقولها للناس إن ما بتصرحش بما يقرر إن حاجة دي هتفك ولا ما تتفكش. هو ده دي النقطة. تاني حاجة اللي ما بوصل لمعلومة مش عارفها خلاص ما ينفعش أقول إيه أنا قلت احتمال فرحت جاي هنا فقلت مثلا احتمال، يعني مثلا حد يجي لي عسل عنده مشكلة في الهارد فبقول ايه انا رحت مفرمته كله عشان قلت لما فرمت ارجع الداتا. لا، ما انت كنت سي هو حصل فيه مشكله فورمات، انت عملت حاجه تانية بعد المشكله. فبالتالي لما تروح للبتاع الصيانه هيعمل لك حاجتين مش حاجه واحده، هيرجع الداتا ويعالج المشكله اللي حصلت. فهي دي الفكره. فاحنا بنقول ايه يعني انت بمجرد انك تتدخل في الجهاز بتاعك وتحاول تفكه او تحاول تعدل فيه حاجه ده لا، لازم تبقى انت فاهم كويس قوي في التكنيك الجهاز ده. وده لازم حد متخصص طبعا. لكن احنا ما بي عندنا دورات في حاجات بنقول له ابدا اتعامل فيها، في حاجات بتعامل فيها، في حاجات سهله، في حاجات لذيذه، وفي بعد كده بنقول له قواعد. مثلا انت لو فكيت الرامه بتفك الرامه ازاي، لما تيجي تركبها تيجي تركبها تتاكد ان الكليبسات قافله كويس، المكان بتاعها عامل ازاي، انواعها، فبيبدا يبقى عارف هو بيعمل ايه. استاذن حضرتك نقول رقم التليفون اللي ممكن تتواصلوا معنا لو عندك مشكلة، لو حابب تسأل او تستفسر عن اي حاجة، ولا صفحتنا على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. في كمان ارقام التليفونات 257-56-977 و257-60-53. هنرجع تاني للمهندس صبر. يبقى هي الدوره في الصيانه ان شاء الله. طيب مبادئ صيانه الحاسب الالي. تمام. لا احنا بقى نبدا هنا. احنا لما كان في عندنا مجموعه من الاسئله والاستفسارات الناس بعتتها على الصفحه بتاعتنا وبعتتها برضك بعد ما ركبنا البوست، فانا جمعتهم الحقيقه عشان ابدا يعني ارد عليهم عشان يعني الناس تبقى عارفه ان احنا متابعين الحاجات دي. فمن ضمن الاسئله جالي سؤال بيقول، هو كاتب كده: انا كنت دايما بشيل البطارية من اللاب اثناء الاستخدام وكنت بركبها كل اسبوع ولا حاجة يوم، وفجأة بقت بتخلص بسرعة، لما توصل ل10% اللاب يفصل دون اي رسالة تحذير، البطارية ضعيفة بعكس الاول، فهل تشخيص المشكلة وايه حلها؟ كان بيشيل البطارية بيشغلها يوم في الاسبوع ونزلت بقت ضعيفة خلاص او باظت، يعني بمعنى صح ان هي 10%. طيب بص، هو في بس معلومة مهمة، هي الحقيقة ده حديثة مش قديمة، ان حاليا البطاريات مجرد ما فكيت البطارية وركبتها بقى ليها عدد معين من الاستخدامات. دي برضك من ضمن الحاجات اللي الشركات عملتها اللي هي ما فيش حاجة اسمها هتحوش او هتشيل البطارية الى ما شاء الله، لا، مجرد حتى عندنا حاليا في البيع لما بيجي حد يطلب بطارية بقول له لو انت طلبتها انا هجيبها لك جديدة طبعا، مثلا كوبي، لو انت طلبتها بقت بتاعتك، فما تقررش ان انت عاوز بطارية. حتى دي من ضمن النصائح بيقولها للناس في الشارع دلوقتي، ما تقررش بالنسبة للابتوب، احنا بنتكلم على اللابتوب، ما تقررش انت عاوز بطارية لابتوب غير ما تكون فعلا محتاجة، مجرد يعني حنان البياع بيبيعها يعني بيجيبها احتياطي، مجرد فكت بقت بتاعتك، ما فيش بقى احتياطي اللي هي كنا الاول تشيلها او كده، لا خلاص دلوقتي حاليا البطارية مجرد ما تفكها العمر الافتراضي بتاعها بدأ يقل. مجرد ما بدأت خلاص، يعني في زي يعني بالعامية كان بيقول مثلا في زي شمع على البنزال بتاعتها، فمجرد ما اشتغلت في اللاب خلاص خدت الوقت الافتراضي بتاعها، فبدأ الوقت يشتغل خلاص ما بقاش في نقدر. طب ايه الحل اللي انا اعمله عشان اوصل لاحسن كفاءة ليها؟ ان انا اشحنها 100% وافضيها 100%. طيب انا في حاله ان انا هستمر فتره كبيره شغال، لا بشيلها بس مش هشيلها بقى اركنها او اسبوع زي ما، لا هشيلها طول ما انا شغال مثلا 5-6 ساعات متواصله، وهنسى ان انا ايه اول ما تتملى اشيل الشاحن، لا خلاص هفضل شغال على الشاحن وشغال البطاريه بس اول ما اخلص مثلا راح جاي مشغلها الفتره بتاعتها اللي انا اصحنها واروح مفرغها. يعني المفروض ان هي انت بتشحنها 100% وبعدين تستخدمها لغاية ما تخلص خالص. ده الاستخدام حتى يعني ده بردك في الموبايلات بردك في ده الاستخدام الطبيعي للبطارية، ان انا طول ما هي بتشحن وبتفرغ بصورة كاملة تقدر تاخد معايا العمر الافتراضي كامل. يعني كده كمان مش بنتكلم في انها تعيش مدى الحياة، لا بنتكلم في انها تاخد العمر الافتراضي بتاعها كمان ما تقلش عنه. تمام، ده اول سؤال. تمام كده احنا ده اول سؤال. فمعلش برضك احنا كده البطارية بتاعتك بايظة تضطر تغيرها، بس اللي جاية هتستخدمها زي ما احنا قلنا. تاني سؤال بيقول لي باص الرامات ايه هو، يعني ايه باص الرامات وايه السرعة؟ انا مش فاهم حاجه لما اجي اجيب الرامات. طيب بص، هو اسمه محمد. بص يا استاذ محمد، بالنسبه لموضوع باص الرامات، الباص بتاع الرامات، الباص هو مقياس السرعه او اللي بيعبر عن السرعه. بمعنى ايه؟ في حاليا مثلا في باصين مشهورين جدا في الرامات 1333 و12800. تمام، فنيجي الناس هم مش فاهمه يعني ايه دي سرعته. لا، هو ده رمز للسرعه، يعني ال 1333 دي سرعتها 1060، ال 12800 دي سرعتها 1600. طب بقول لك ايه، دي عايزه بس توضيح شويه. ماشي. استاذنك في تليفون وتكمل. الو، صباح الخير. صباح النور. من هو زهنا وتحياتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو بس اتفضل. لقيت الاستاذ استاذ صابر تقريبا، صح؟ ايوه. واسم حضرتك ايه؟ انا عبد الله. اهلا، اتفضل استاذ عبد الله. لما دلوقتي نتكلم عن موضوع البطاريات، لازم نتكلم لانه في موضوع بس مهم بالنسبه لي. يا استاذ صابر، انا معايا كان معايا موبايل حديث، مش هقول اسامي طبعا، فجات لي هديه من اخويا وجات لي هديه بعد احلى حاجه بقى معايا زي اربع موبايلات فدلوقتي انا طبعا عايز استخدم واحد، بشيل اثنين او ثلاثه، فعايز اعرف اشيل الموبايل ده مشغول ولا البطاريه فاضيه تماما، ولا البطاريه ولا اعمل ايه عشان احافظ على البطاريه؟ دلوقتي انا مضطر الهديه ما ينفعش ابيعها، فانا عايز اشيل واحد او اثنين واستخدم واحد. البطاريات اللي فيه اسيب التليفون مشحون تماما ولا ما مشحونش خالص، ولا افصل البطاريه، ولا اعمل ايه؟ ماشي، خليك معانا عبد الله. بص يا استاذ عبد الله، اولا حضرتك بتشيل البطاريه من الجهاز، ما بتشيلش الجهاز ببطاريته، تمام؟ بتشيلها بره الجهاز وبتحطها في الكيس الخاص بيها. هو الموبايل لما بيجي مش بيبقى البطاريه بتبقى بره الجهاز. تمام، يعني لا، هو واضح من كلامه ان هو جربهم مثلا يتفرج وبتاع، في الاخر اختار منهم واحد او اثنين اللي هم اعلى مثلا فئه وشال الباقي. فحضرتك هتعمل هترجع البطاريه في الكيس الخاص بيها اللي هو بتاعها ده، وتقفله كويس وتشيلها بعيد عن الجهاز، حتى لو تنفع علبه واحده بس تبقى بعيد عن الجهاز. لكن انت يعني ايه برضك، احنا قلنا ان مش هتوصل، ما تقدرش تشيلها مده طويله، يعني ما توقعش انت تشيلها مده كبيره وترجع تيجي تشغلها تلاقيها تشتغل، لا هتقل معاك. فانت حاول ان انت ما تركنهاش كتير. لكن طريقة الشيل بتبقى حتى في اللابتوب كده، بنشيل البطارية بعيد عن الجهاز، بنحطها في الكيس بتاعها. الكيس ده مهم جدا. وليه بعيد عن الجهاز؟ ما الناس بتشيل الجهاز بيقول لك انا ركنت مثلا جهاز 6 شهور 5 شهور وفي بطارية. لا، ما ينفعش، بتشيل البطارية بره الجهاز. تمام بس. لكن لو هو الجهاز ما استخدمهوش خالص وما استخدمش البطارية، يفضل زي ما هو في العلبة، ما يلاش عليه حتى لو سنة، وقت ما يجي شغله ويشيل الستيكر الأساسي ويركب البطارية. تمام. نرجع بقى للرامات. الرامات هي لما بيجي اللي بيبيع لك بيقول لك باصها كام. الباص ده بيدل على السرعة والموديل بتاعها، فكل ما كان الباص أعلى كل ما هتديك سرعة أعلى، ومعناه ان الموديل حديث. فدي الفكرة، لكن مش دي السرعة اللي هي اللي تشتغل معاك. للسرعة اللي تشتغل معاك هتلاقيها مكتوبة بعد الباص بشوية كده. فاحنا الأساسي بتاعنا اللي احنا بنشتري بيه ده اسمه الباص. الباص ده بيبقى يعني رمز للسرعة، مش هو ده السرعة. ده بالنسبة للسؤال ده، كده احنا جاوبنا عليه. طيب في سؤال تاني بيقول لي لو معانا جهاز فيه بروسيسور i7 ورامات 8 وركبنا هارد SSD هيدي نفس كفاءة البروسيسور رباعي النواة؟ لا، بص بقى في حاجة. ايه بقى رباعي النواة ده؟ يعني هو بيتكلم ان في بروسيسور الاول، ودي بقى يعني الموضوع ده هيفتح معانا ان احنا نشرح موضوع البروسيسور ده للناس بعد اذن حياتك. اتفضل. هو بيكلمني فاصل لو معاه بروسيسور i7 بس احادي النواة ورامات 8 مع نفس الرامات دي، رامات 8 لو حط هارد SSD هيبقى مساوي للبروسيسور رباعي النواة ولا لا؟ طبعا الإجابة على السؤال هو طبعا لا. ما فيش الهارد. طب ممكن حضرتك تفهمنا الأول السؤال؟ هفهمكم السؤال. هو دلوقتي عنده يعني بيقول لو انا في جهازين واحد احد النواة واحد رباع النواة تمام، لو انا في احد النواة ده حطيت هارد اس اس دي هيبقى سرعته زي رباع النواة. فدي فكرته. لا هو لا طبعا هو الهارد ما مش دعوه بسرعه الجهاز نفسه، الهارد مسؤول عن سرعه البيانات اللي عليه، بمعنى ان انا السيستم الهارد الاس اس دي بيفتح السيستم بتاعه مثلا في حوالي 40 ثانيه، فده اسرع مثلا الجهاز العادي بيفتح السيستم بتاعه بيفتح في حوالي 3 دقائق، ففي فرق سرعه، فرق مثلا لما اقعد اعمل برنامج هنقل الحاجه مثلا هنفذ برنامج هنفذ امر هفتح لعبه، الحاجات دي المسؤولة عنها الاس اس دي لان هي البيانات الخاصة بيه، لكن سرعة الجهاز عامة في تنفيذ الاوامر في استقبال الاوامر من الرامات او لا دي سرعة الجهاز ما فهم، فمش معنى انا اشتغل في الجهاز هارد اس اس دي ان هزود سرعة الجهاز، لا هو هيزود سرعة الجزء اللي فيه البيانات بس. تمام تمام. فده بقى ايه يعني، لان في بعدي سؤال تاني يعني خاص بالبروسيسور فهنشرح للناس الجزئيه بتاعت البروسيسور ده. الراجل حتى هو بيقول لي هو الاساس لما اجي اشتري البروسيسور هو التردد ولا قوه المعالج ولا ايه المقياس؟ طيب يعني انا استاذن حضرتك هتقرا السؤال وبعدين تقوله بشكل اوضح شويه. طيب هو الراجل دلوقتي بيسال لما هنيجي نشتري البروسيسور الاساسي بتاعه قوه المعالج ولا التردد. احنا عملنا على فكره اكتر من حلقه عن البروسيسور اتكلمنا عليهم بس انا هديكم النهارده اربع او خمس بنود لما تيجي تشتري بروسيسور تقارن فيهم عشان ايه الموضوع تمام. سهل وبسيط. هو التردد بتاع البروسيسور مش هو الاساسي في ان انا بشتريه، او مش هو الاساسي ان البروسيسور ده عالي قوي يعني. طبعا البروسيسور بيرمز للجهاز يعني، بعديه بقيه المواصفات بتقول ايه يعني، ده بيبقى القاطره اللي بتشد الباقي يعني. فبيرمز للجهاز، فانا مش معنى البروسيسور تردد عالي هو ده معناه ان البروسيسور عالي، لا في حاجات تانية بقت حاليا في الوقت الحالي بقت مهمه. طب ايه هي؟ في حاجة اسمها الأنوية النواة، في بروسيسور أحادي في ثنائي في ثلاثي زي السؤال اللي قبل. فدي مهمة لما أجي أشتري بروسيسور أشوف إن هو أسأل كم نواة، البروسيسور ده كم نواة، معناه كم نواة يعني هو كأنه أربعة مثلا مع بعض فينفذ أربع أوامر في نفس الوقت. يعني كل ما زاد عدد الأنوية يبقى البروسيسور ده أعلى طبعا. طيب تاني حاجة ببص ليها الكاش، شوف إحنا لسه ما جيناش لقلناش التردد خالص. تاني حاجة الكاش ميموري، الكاش ميموري ده بيفرق معايا في إن أنا كل ما كان الكاش كبير كل ما كان يقدر يستقبل بالأوامر ينفذها يعني. مثلا دلوقتي انا البروسيسور بيقبل اوامر وبيجي حد معين يقف مش هيقدر يستقبل غير لما يخلص دول تمام عنده. لما يكون معايا كاش اكبر يقدر يستقبل اوامر اكبر. والكاش بيبقى في قد ايه يعني؟ قول لنا كنماذج بالنسبه لك. الكاش ميموري يعني في مثلا كاش، في حاجات كاش واحد، في حاجات كاش اتنين، في حاجات كاش ستة، في كاش 12. الكاش حاليا وصل لغايه 25 يعني لغايه 25 هم ما شاء الله يعني. وكل ما خدت كاش اعلى كل ما كان ده كل ما كان اعلى اللي هيساعد معايا مع النواه اللي هي تستقبل يعني البروسيسور كده معايا يستقبل اربع اوامر هنفذهم في نفس اللحظه، يبقى كده معايا بروسيسور ايه لما الكاش بتاعه كبير او اربع. طبعا السعر بيفرق كتير، السعر بيفرق كتير جدا كمان لان هم يعني كاش خمسة مثلا، الكاش ميموري خمسة وعشرة، فرق بينهم قد ايه؟ لا فرق جامد جدا، فرق ممكن تلاقي 1000 جنيه في بين السرعتين. فرق جامد لان هو عاوز يحسسك بقيمه البروسيسور التاني اللي هو عاوز يبيعه، فعاوز يحسسك بقيمته فلازم فبيغلف سعره. في نفس حاجه ان هو حاليا بقت مرتبطه كلها ببعض، الالعاب وبرامج الجرافيك بقت مرتبطه مع البروسيسور وبعدد الانويه والكاش، فبالتالي ان انت اصلا بقيت انت هتشتغل ايه تجيب له ايه. فدي نقطة مهمة جدا. لو انت بتجيب لابتوب او بتجيب كمبيوتر بتبقى عارف استخداماتك له، انت جايبه لايه؟ جايبه بس عشان تتعامل معاملات العادية البسيطة ومن غير ما يبقى فيه حاجات تعليمية، يبقى ده امره بسيط مش كده ولا ايه؟ لكن هتبدأ تاخد عليه مثلا تتعامل معاه جرافيكس او البرامج اللي هي محتاجة امكانيات معينة، دي يبقى انت عارف الشروط بتاعته تبقى عاملة ازاي عشان استفاد بس بالحاجة اللي انا بشتري بالضبط كده. الحاجة اللي بعديها بقى اللي بتفرق, احنا بناخدينها درجات, اللي بعديها بقى النواة وبعدين الكاش ميموري, بعدين الكاش, بعديها التردد بقى. التردد بتاع البروسيسور ان هو التردد ده اللي هو بيدي لك ايه ده الاسم بتاعه, مثلا 3 جيجا هرتز, 4 جيجا هرتز, 5, ده التردد ده الاسم بتاع البروسيسور. فهو لما بيزيد بيدي البروسيسور قوه, لكن مثلا واحد قوي لكن هو ما بيقدرش ينفذ, يعني قوي وبطيء تبقى مشكله. فعشان كده احنا بنقول التردد مش اساسي, لكن لما يكون قوي وسريع بالتالي هيبدا ينفذ معايا الاوامر بتاعته بسهوله. تمام. اخر حاجه ودي حاجه بقت موجوده حديثا في الكروت, في البروسيسورات, في حاجه اسمها جرافيك شيب. البروسيسور بقى فيه جواه جزء مسؤول عن الجرافيك, ودي يعني من ضمن الحاجات اللي الشركات خلاص يعني كل اللي احنا ممكن نكون كنا بنحلم بيه زمان بقت الشركات تعمله. البروسيسور الدارين دلوقتي في المعالج بتاعه بقى في حاجه اسمها كارت شاشه داخلي, جرافيك شيب مسؤول فيه. فانا دلوقتي بقيت ايه بقى لما هجيب حاجه اسمه كارت شاشه داخلي, كارت شاشه داخلي, جرافيك شيب. جرافيك شيب وده طبعا بيخش بقى الناس المتخصصه في التصميمات وفي الالعاب, بالذات الالعاب اللي هي فيها جرافيك عالي بيحتاج كمان ان هو بيجيب فئه معينه من البروسيسورات بيكون فيها جرافيك شيب. طبعا ده مش موجود في كل البروسيسورات عشان موضوع السعر, لان هو بيبقى برضو سعر ده سعره ده سعره, يعني مثلا انا ممكن تلاقي البروسيسور لوحده عامل حوالي 7-8000 جنيه ده لوحده, بصوا بس كده, لانه حتى ما نزلش غير في الحاجات العاليه, يعني اي 7 كده. هي دي المشكله. فهو اللي انا قلته دلوقتي بالترتيب هو ده المهم لما اجي اشتري بروسيسور. شفنا التردد جه قبل الاخير, لكن في العادي انا بقول لك انا جبت بروسيسور 3 جيجا, جبت بروسيسور 6 جيجا, جبت, لا ما هو ده القوه بس بتاعته, لكن هو السرعه بقى وامكانيه ان هو يؤدي مرتبطه بالحاجات اللي قلتها قبل كده اللي هي النواه والكاش ميموري. المحاضره دسمه جدا, استاذنك بقى ناخد فاصل عشان نقدر نستوعب اللي جاي. رجعنا تاني ومعاكم لسه في شباب اونلاين, تسمعونا على 108 اف ام الشباب ورياضه. تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك اذاعه شباب ورياضه, صفحتنا الرسميه. اي سؤال خاص بالكمبيوتر او اللابتوب, مشكله قابلتك, ازاي تتعامل مع, ازاي تشتري الجهاز اساسا, لان دي زي ما قلنا قبل الاغنيه وقبل الفاصل ان دي حاجه مهمه جدا تبقى عارف انت هتستخدمه في ايه وايه المواصفات والامكانيات اللي المفروض تكون متوفرة في الجهاز. كمان بنفكركم بتليفوناتنا 257-569-772-577-6053, ومعنا المهندس صابر محمد. هنرجع لأسئلة المستمعين اللي سألوها لحضرتك على صفحة برنامجنا شباب أونلاين. تمام. في سؤال تاني بيقول عاوز نوع USB واي فاي يجيب مسافات بعيدة. فهو الصراحة يعني كويس كتب لي بعديها ان حوالي 500 متر مثلا, هو عاوز نوع USB واي فاي يجيب مسافات بعيدة حوالي 500 متر. لا بص الانواع دي باسمائها دي ما لا صعب. هو في بقى يعني هو كويس سأل السؤال ده بالطريقه دي, هو عشان تلاقي USB واي فاي يجيب 500 متر صعب. هيبقى ضعيف, مش هيقدر يجيبه بالقوه دي. فانت لو في عندك مسافه 500 متر ده تعتبر كبيره, لازم يبقى كارت واي فاي عشان ينفع USB واي فاي. فانا اللي اقدر اجاوب عليه كده في الجزئيه دي, لكن لكن مش هيقدر, مفيش USB يقدر يجيب المسافه دي بالقوه, المسافه دي كبيره على USB. تمام. في سؤال تاني بيقول لي عاوز حاجة تستحمل فترات شغل طويلة من غير ما تسخن وتشغل ألعاب تقيلة وكتير وبرامج الهندسة كلها ويكون شكله حلو وماتيريا قوية, ميزانية 10 أو أقل. هو بيتكلم على لابتوب. الحقيقة مفيش جهاز لابتوب بالمواصفات دي هيبقى ب10. ده بتتكلم لو ده كان زمان بتكلم في حوالي 25,000 في الرينج ده. ياه. عشان هو بيقول لي اشغل العاب تقيله وكتير البرامج الهندسيه كلها. بس هنا بقى ايه بيجي السؤال اللي احنا بنساله للطلبه اللي بيجوا لنا, طلبه هندسه بيجي لنا عاوز يشتري لابتوب. فانا بقول له سؤال بقى حلو قوي, بقول له انت دلوقتي في الدراسه ولا خلصت ولا شغال طيب ولا يعني وضعك ايه بالظبط؟ طيب ولا ديت ناخد التليفون ونرجع. ماشي. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. محمد عبد الحميد متغمد العاليه. مين؟ محمد عبد الحميد متغمد العاليه. يعني حاول تبقى في مكان مش برضو الأستاذ محمد. محمد عبد الحميد مغمض عليه. طيب أهلا وسهلا بيك. طب قول سؤالك. سؤالك سريع بس. الشاشة اتخبطت. طافت خالص. يعني بتنور في اللمبه اللي تحت بتنور وما بتجيبش صوره ولا حتى اللمبه ما بتنورش؟ لا بتنور بس مش صوره. اللمبه بتنور لكن ما بتجيبش صوره. طيب هنرد عليك بس بعد اذان الظهر. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضه 108 اف ام. الشباب والرياضه اسمعها بحرفنا. اهلا بيكم مره تانية شباب اونلاين. مكمل معاكم للساعه 12:30. احنا معاكم عماد بدوي سالي سيد هنا ابو العلا وعلى الهوا معانا المهندس صابر محمد. باشمهندس صابر نرجع للسؤال اللي كان معانا قبل الاذان. استاذ محمد. استاذ محمد اللي هو الشاشه اتخبطت وحصلت فيها مشكله مش بتنور. تمام. هو كده الشاشه يا استاذ محمد عند حضرتك قطع حاجه اسمها داتا اللي هي بيانات. هي شغاله باور اللمبه بتنور بتاعتها تحت لكن ما بتجيبش بيانات. لما الشاشه بتقطع اللي هي شاشه الجهاز العاديه بيبقى في احتمالين، يا اما الازازه اللي هي الازازه قدامنا يا اما البورده الداخليه. فحضرتك طالما الازازه ما فيهاش كسر واضح او شرخ واضح هتبقى البورده الداخليه هي اللي فيها مشكله، يا اما هيبقى فيها حصل كسر او او او حاجه، يا اما يكون لو هي متركبه مثلا اكتر من بورده جوه هيبقى التوصيلات اللي بينهم فك. بس طبعا الجزء ده جزء فني بحت يعني لازم متخصص ومكلف. لو بورده طبعا لو بورده تبقى مكلفه، لكن لو هي كانت مثلا بورد الشاشه عباره عن بوردتين ثلاثه متوصلين ببعض والكابلات اللي فاصله تبقى حاجه بسيطه. طيب معانا تليفون. الو الو الو. ايوه ازي حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل علي صوتك وقول اسمك. انا اسمي امير اسام. امير اهلا بيك. اتفضل. انا عايز اسال باشمهندس صابر سؤال. سامعك. اتفضل. اتفضل يا استاذ امير. هو انا لو فتحت كمبيوتر وبعدين قعد دقيقتين وقفل تاني لابتوب تمام وبعدين جاي افتحه تاني لي ويندوز ستارت وقف عليها ما قالش حاجه تاني ما عملش حاجه تاني تمام. الموضوع ده بقاله قد ايه؟ بس يعني بقاله يجي اسبوع او اسبوعين. طيب لما مثلا بتسيب الجهاز شويه خالص يهدى خالص ويفتح تيجي تفتحه بيفتح مره من المرات كده ولا كل مره يعمل نفس الحركه؟ لا بيعمل نفس الحركه. كل مره بيعمل نفس الحركه. وعايز اسال سؤال كمان لو سمحت. اتفضل. في لابتوب من غيره بحاول افتحه لقيت شاشه زرقاء خالص من يعني من وقتها من قبل شهر او تقريبا. بس تفضل زرقاء وما تعملش اي حاجه تاني. الشاشه اللي هي مديه ايرورات وارقام كتيره واصفار وكده. ايوه. وبعدين بس انت ايه يا امير بوظت اللابات اللي في البيت ولا ايه؟ طب يا امير اسمعنا في الراديو ممكن؟ طيب شكرا. شكرا ليك. اتفضل. جاوب. اول سؤال اول مشكله بتاعتك دي يا امير المشكله دي راحه في اتجاهين، في اتجاه كارت الشاشه واتجاه البروسيسور، بس هي النسبه الاكبر بتاعتها في اتجاه البروسيسور. انت عندك ممكن يكون مراحل البروسيسور وقفت او فيها مشكله فبالتالي الجهاز مش قادر يقوم. فانا نصيحتي ان انت اولا اول حاجه تعملها مش هتحاول ما تحاولش تشغل الجهاز تاني قبل ما توديه لحد بتاع صيانه يفك لك الفانه ويراجع عليها ان هي شغاله. لان كتر المحاولات هتيجي في مره ممكن البروسيسور يفصل يقطع خالص. فده بالنسبه للسؤال. بالنسبه للسؤال التاني ده ممكن عادي هتغير ويندوز ممكن الجهاز يشتغل عادي جدا، لان الشاشه الزرقاء دي بتبقى طريقتها خاصه بالسوفت وير. في يا اما حاجه نزلت انت تعريف جديد على الحاجات يا اما نزلت برنامج بوظ تعريف فبالتالي النسخه مش قادره تشتغل. فعندك حلين. اول حل يا اما تدوس اف 8 وانت بتفتح الجهاز تمام. لو انت مش عاوز تنزل النسخه تدوس اف 8 هيجيب لك شاشه فيها كذا اختيار. في اختيار اسمه سيف مود واختيار اسمه لاست سيف مود لاست نو بعديها كلام كتير يعني بس هي الاساسي بتاعها الاولاني بتاعها لاست نو. لاست نود بيرجعك اخر مرحله كان الويندوز شغال فيها كويس معاك. لو ده دي بتبقى في ناس مسيفاها او في عندك برنامج سيف, يا اما السيف مود بيفتح لك بيدي لك فرصه ان انت تفتح الجهاز من غير تعريفات خالص, فتقعد تراجع بقى بتعمل ايه بقى, بتشيل اخر برنامج انت نزلته او اخر حاجه انت عملتها بتشيلها وترجع تعمل ريستارت الجهاز ممكن يفتح معاك. تمام. يا رب تكون وضحت يا امير. ده بالنسبة للي هو أول مشكلة مش كده؟ لا الاثنين للاثنين كده. طيب احنا في هنا برضو عبد الحي محمد عبد الحي رشوان على الفيسبوك, مساء الفل, لو عاوز أعرف مثلا مش عارفة ايه أدخل على منع المواقع, عاوز يمنع المواقع الإباحية. هل في وسيلة لده؟ لا هو في يعني في أكتر من وسيلة. في أول حاجة برنامج بتنزله هو مخصص للكلام ده, بس انا مش عارف انت بتكلم على موبايل ولا على كمبيوتر, يعني الموبايل حاجه والكمبيوتر حاجه. على الموبايل هيبقى برنامج هتنزله مفيش حل تاني. على الكمبيوتر في حاجتين, في اول حاجه في ان انا بنزل برنامج ان هو يمنع لي الحاجات دي, تمام. تاني حاجه ان انا بخش في السيتنج بتاع المتصفح بتاعي وبختار ان انا نوعيات, في نوعيات معينه من المواقع ما يفتحهاش خالص, اول ما يجي اعمل عليها سيرش اجي افتحها ما تفتحهاش. دي بتبقى في السيتنج بتاع البراوزر. بس في حاله ان هو عم محدد المواقع المعينه اللي عاوز اللي مش عاوزة تظهر فهو في البراوزر سواء اي نوع من انواع البراوزرات السيتنج بيختار, يا اما لو هو مش عارف يعمل كده بينزل برنامج بيعمل لها بردك نفس القصه دي, ان هو بدل ما انا بعمل بختارهم بايدي لا هو البرنامج اي موقع بامتداد معين او باسمه معين بيوقفه. تمام. انا بس عايز اقول لكم احمد المصري, صباح الفل يا احمد, اهلا بيك. في بس حاجه احنا بننوه مره تانية على كورس في صيانه الكمبيوتر او اللابتوب للمبتدئين, يعني ازاي تعرف تتعامل مع الجهاز لو في مشكله بسيطه ازاي تحلها. الكورس ده هيبدا ان شاء الله امتى يا باشمهندس؟ ده شغال في نص السنه ان شاء الله. شغال في نص السنه مجانا, يعني اعمل لو قلت لنا الكورس ده هنعلمك ازاي تعمل المشاكل دي. مجانا يا جماعه, الكورس مجانا. مدته قد ايه هو؟ لا انا يعني زي ما احنا قلنا انا مش محدد للناس مده, اللي هيجي احد. انا الكورس شغال الاسبوعين بتوع اجازه نص السنه كلها. تمام. لكن اللي هيجي من المستمعين هنا يجي في اي وقت حتى لو جينا احنا. فهمني يعني مده الكورس قد ايه؟ مش الكورس اساسي اسبوعين. اسبوعين اسبوعين. كم مره في كله. الاسبوع؟ ثلاث مرات. طبعا يعتبر مكثف شويه عشان بعد الاجازه عشان يرجعوا بعد الدراسه بتاعتهم. طب بفرض يا باشمهندس لو حد بيشتغل هو مواعيده امتى الميعاد بتاع الكورس؟ هو كورس صباحي عشان انا اعرف اشتغل. عشان انت تعرف تشتغل صح. بدي الكورس صباحي. تمام. طيب هنرجع بقى للمشاكل تاني اللي بعتوها على البرنامج. احنا كنا قبل الفاصل كنا احنا وقفنا في حدك لما قلت ايه الجهاز ده ولا ده ولا ده, ان هو السؤال اللي بنساله بالنسبه بالذات لطلبه هندسه اللي هو بيجي لي بيبقى طبعا هو نفسه او والده نفسه يجيب له احسن حاجه في الدنيا او اعلى حاجه. لا هو الحقيقه انا بسالك الحقيقه اعلى حاجه دي قويه جدا 25 وغاليه جدا. فاحنا بسالك ان انا دلوقتي ان انت ايه في فرق بقى لما تكون طالب في هندسه او داخل هندسه, وفي فرق انت في مشروع مثلا التخرج, وفي فرق ان انت خلصته وبتاخد الكورسات اللي هي معاك مثلا عشان تشتغل, في فرق وانت شغال. تمام. وانت شغال دي بتجيب اعلى حاجه, ده ساعتها ده الوقت اللي هتجيب فيه اعلى حاجه. انت خلاص شغال وبتنفذ الشغل المطلوب منك, فمطلوب منك شغل كتير, مطلوب ان انت تنفذ بسرعه. هقول لحضرتك حاجه اللابتوب غالي جدا, فاللي بيجيب لابتوب بيجيبه لفتره الدراسه ويكمل معاه بعد كده. يعني يقول لك انا مش هقدر اجيب لابتوب كل شويه ب 15 او ب 12. بس الشركات عملت كل اللي تقدر عليه عشان تمنع القصه دي ومنعتها فعلا. طيب الجهاز ما يقدرش يشتغل معاك كل حاجه. طيب ماشي, مش بايدينا. مش بايدينا. بعد الموجز هنكمل ونواصل مع المهندس صابر محمد. أونلاين, الدقايق الأخيرة من فترتنا ومشاكل الكمبيوتر واللابتوب, وكمان دورة مهمة جدا في نص السنة عن صيانة الكمبيوتر مع المهندس صابر محمد. معنا تليفون. ألو. ألو السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا سيدي, أنا حاجة عاملة إيه؟ أهلا وسهلا. مين؟ معك عمرو يا فندم, صديق البرنامج. أهلا بيك يا عمرو. علي صوتك يا عمرو. سمعت يا فندم عايز اسجل في دار الصيانه يا فندم. تاخد الكورس يعني؟ ايوه فندم اخد الكورس. بس انا مشكلتي يا فندم ان انا موظف فشغال الصبح. يعني بخلص شغل الساعه 3. فممكن اعرف ان مواعيد الكورس من انت انت فندم يعني هو يوم احد الاسبوع ولا يومين في الاسبوع؟ هو لسه قايل دلوقتي المهندس صبر ان مواعيد الصبح مواعيد صباحيه من 10 ل 12. من 10 ل 12. طب كم مره في الاسبوع؟ نعم يعني كم يوم في الاسبوع؟ ثلاثة. في اللي هي بتاعه نص السنه دي ان شاء الله تبقى مكثفه 3 ايام في الاسبوع ان شاء الله. طب بص يا بص حضرتك انت كده كده هتسيب لنا تليفونك واحنا هنتصل بيك وهنحاول نقدم لك اي حاجه نفيدك بيها يعني حتى لو بعت لك حاجات فيديوهات بعت لك حاجه نحاول نساعدك او انت لو جات في وقت مناسب حتى لو جيت معانا مره او حاجه هتستفاد ان شاء الله. عمرو ايه يا عمرو؟ عمرو سيد شاكر. عمرو سيد شاكر؟ ايوه. طيب خليك معانا ما تقفلش ودي تسيب تليفونك مع الاستاذه سالي. اشكرك يا عمرو. هنرجع تاني لاسئله المستمعين. في سؤال لسه جاي على على الصفحه بتاعتنا وبيقول ممكن اعمل فورمات للسدهاية او للدي في دي ازاي اعمله؟ هو الحقيقه السدهاية او الدي في دي ما ينفعش تعمل لها فورمات، هي بتنزل حتى لما يجي نعملها بنسميها نحرق اسطوانه، هي بتنزل وبينزل عليها حمايه ان هي ما ينفعش تنقل لها حاجه تاني، ممكن انقل منها، فما بينفعش اعمل فورمات للسي دي او الدي في دي. سؤال تاني. انا بس وقفت ده عشان جالي على جالنا على الصفحه على لسه بس انتوا اللي انتوا هتقولوه هنرد عليكم ما تقلقوش، لسه واصل لسه طازه. بس هو الفكره الناس بتبعته في الانبوكس، لا انا عاوزهم يكتبوا كومنت يعني بعده في الانبوكس، انا لازم افتح الانبوكس واشوف الرسائل، فممكن اوقات كتيره ما اشوفهاش فممكن فافتكروا ان احنا طنشنا ولا حاجه. سؤال تاني بيقول لما افتح الجهاز بيجيب لي رساله سمارت هارد ديسك فيلر والجهاز تقيل جدا ممكن يفتح في ساعتين، ايه الحل بتاعه؟ طيب فرمطت الهارد ونفس المشكله. هو طبعا الهارد ده في حاجه اسمها السمارت بتاعه بايظ وفي حاجه عليه حاجه اسمها باد سيكتور، هو مش هيتصلح بمجرد الفورمات، لازم الهارد ده هتوديه للصيانه هيعمل لك حاجه اسمها السمارت وهيعالج لك حاجه اسمها باد سيكتور. الهارد في كده في المشكلة، يبقى دي المشكلة خاصة بالباد سيكتور. خاصة بالباد سيكتور. بس معالجة الهاردات صعب، معالجة لازم متخصصة. يعني طبعا لازم متخصصة ومش اي مشكلة ممكن تتعالج. بس المشكلة في ايه نحيدك؟ ان احنا كنا دايما بيجيلنا التكنولوجيا متأخرة، يعني كان مثلا الحاجة بتوصل هنا مصر تكون بقالها مثلا 10-15 سنة الفترة الاخيرة مع النت ومع التكنولوجيا بقت الناس بتجيب الحاجة معاها من بره، فبالتالي برضك المستورد بيجيب الحاجة الحديثة. تمام، فاحنا بقت عندنا الحاجات الجديدة كتير بس لسه صيانتها ما وصلتش، هي دي النقطة. لكن كان قبل كده الحاجة بتتصين في على طول، ليه؟ لان هي كده جاية متأخرة، فبكون انا كمثلا كحد شغال بالصيانة كنت خلاص عرفت بقى كمعلومة ان انا عرفتها قبل العميل. لا حاليا العميل ممكن يجيب لي حاجة انا اخد منها المعلومة لان هي ما نزلتش اصلا مصر، بيكون جايبها معاه من بره او كده، فهذه الفكره. بس عشان كده دي مشكله برضو، انت عندك الحاجه وما عندكش صيانتها، ما هي دي بقى مشكله. بس دي مشكله بالنسبه للمجتمع بره عاديه، لان هو التصليح عنده مش اساسي وعنده تغيير. بالنسبه احنا هنا مجتمعنا ان احنا حته ان احنا بنحاول نصلح الحاجه عشان بنجيب الحاجه مش عايزين نرميها. فدي هي دي المشكله اللي مقابلانا حاليا، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان حد شغال على فكره. هو ده كمان دي ثقافتنا، وبرده هي راجعه الامكانيات الناس، ان ده طبعاً مرتبط باللابتوب باي حاجه مرتبطه بالتكنولوجيا واي اجهزه اخرى. يعني الثقافه دي مختلفه في الدول التانية، حتى في الدول تغيير. العربيه تصليح ما فيش تصليح يعني فعش كده احنا بناخد منهم الحاجة لا لما بيغيروها احنا بناخدها نشتغل بيها من الاول جديد، لان هي اصلا بحالتها يعني والله بتشتغل وتبقى زي الفل. احنا شغالين استراد، احنا بنقول استراد نشتغل بيه، ما هو ده اللي بنستعمله، بس هو ما هلكوش، في فرق. عشان كده بيجي اقول لحد بيجي يشتري مستعمل اقول له ما تشتريش مستعمل، اشتري استراد. يا مستعمل معروف ان مثلا اللي جابه مشغله شهرين 3-6 ده من برا. الاستراد من برا احنا بنجيبه 90% منه مستعمل، عشان بس حضرتك دي معلومه للناس عشان ما تفتكرش ان جديد او محطوط في علبه. ايه ده ايه ده والله 90% من الاستيراد مستعمل، بس هو الفرق بقى جوه يعني هناك استعملوه ايه شهرين 3 وغيروا نزلت الجديد. طب غير. انا معلش لا استنى، انا اعرف منين اذا كان الجهاز اللي انا جبته ده مستعمل؟ هو بيتقال لي يعني ان ده المفروض يقول المفروض، ولو ما قالش بقى انا اعرف منين؟ لو اعرف الموديله الموديل ده ما يعني ده نازل جديد يبقى معاه كرتونته ومعاه كرتونه مكتوب عليها المواصفات وباين لكن جاي بالكرتونه بكرتونته بكامل مشتملاته. لكن مثلا بشتري جهاز بس والموديل ده مثلا كذا اخش على النت الموديل ده اصلا منتج مثلا بقاله 5-6 سنين طب ازاي جديد؟ مش دعوه بالحاله الحاجه بتيجي من بره فعلا شكلها زي ما بيقولوا فابريكا فعلا بتيجي حالتها فوق الممتاز لكنها مش جديده هي مستعمله. يبقى بتعرف الموديل وبتعمل انت سيرش تشوف الموديل ده بقاله قد ايه. طبعا طبعا ده الموبايل بتاعي وانا واقف كده بشوف الحاجه دي حتى الموبايل لا يعني حتى مش الموبايل صعب شويه لا يعني انا قصدي اخش على الموبايل مثلا على النت اشوف اللي انا الحاجه دي مش الموضوع بقى صعب ولازم اتصل بواحد اساله لا يا خلاص الموضوع سهل جدا دلوقتي يعني. لكن ده بينطبق على اللابتوب والكمبيوتر لكن الموبايلات لا الموبايلات لا صعب فيها شويه تمام. في سؤال تاني معانا بيقول لك لاب بيفتح صوت الباور شغال بس شيشه سودا مش بتظهر اي داتا ده في يعني بنسبه كبيره هيبقى العيب في كارت الشاشه ان هو طالما الجهاز بيشتغل باور بس ما بيجيبش بيانات لو عندك كارت شاشه اضافي في الجهاز هيبقى ده المشكله فيه هتبقى دي مشكله كارت الشاشه. مشكله كارت الشاشه لما بتصلح بيرجع تاني بيرجع بنسبه كبيره جدا ان هو بيرجع تاني فما بنصلحوش يعني هو بيتغير لما بيتغيرش خلاص بيغير اللاب نفسه. في سؤال بعد كده ما هي فائده وجود كارتين شاشه في اللاب؟ يعني في حد بيسالني بيقول لي طب ما انا اجيب جهاز فيه كارت شاشه واحد عالي وخلاص. لا بص بقى الفايده في ايه ان انا دلوقتي لما يكون معايا كارتين شاشه عالي انا مش دايما بشغل الجهاز العاب مش دايما يعني مثلا باجي العب في اليوم مثلا حتى لو 5 ساعات مثلا بس في بقيه اليوم بشغله عادي فهم عشان كده الشركات عملت كارتين عشان لما اجي اشتغل عادي اشتغل على الكارت الضعيف لما اجي اشتغل العاب اشتغل على الكارت الجرافيك العالي عشان ما اهلكش الجرافيك العالي في الحاجات العاديه هو بردك في ليه مدة استخدام معينة او في عمر افتراضي سواء شغلته حاجات بسيطة او شغلته حاجات عالية فبدل ما اهلكه في الحاجات البسيطة اللي هي مش اختصاصه اصلا عشان هم عملوا كارتين كارت يشتغل حاجات العادية البراوزر والنقل والسيستم والحاجات دي وكارت عالي يشتغل معايا الجرافيك والالعاب عشان كده دي ميزة انا يبقى في كارتين شاشة في اللاب. تمام في وقت ناخد سؤال تاني ممكن ممكن طيب في سؤال تاني بيقول لي في حالة فقدان الأسئلة دي كلها على الصفحة بتاعت البرنامج الأسئلة دي من على الصفحة بتاعت البرنامج ومن على الصفحة اللي كان في أسئلة قبل كده مرة فاتت وطبعا ما كانتش جاوبنا وأسئلة جات لي في الانبوكس وأسئلة كتيرة قوي على فكرة المهندس صابر بيرد عليها بنفسه على الـ بس أنا يا ريت تكتبوها في كومنت هو ده عشان هم حتى الناس التانية تستفاد يعني أنت لما حد بتحط سؤال وأنا بجاوب عليه بيجي حد يشوفه ممكن يكون كان في دماغه السؤال ده فعشان تبقى الأسئلة ما تتكررش كمان تمام. سؤال بيقول لي في حالة فقدان البيانات الموجودة على الهارد ديسك أعمل إيه؟ دي مشكلة فقدان البيانات على الهارد ديسك أسأل أستأذنك تليفون وعلى طول نقول ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل أنا بس التليفون مش عارفة النهاردة ماله طب علي صوتك شوية حبيبتك أنا عايز أسأل المهندس أيوة تفضل هو اللابتوب بتاعي الشاشة اتضغط من الكابل بس ازاي يعني فجاب انت يعني كده على لا لا لا لا استنى لا لا هو الصوت بس مش يعني مش واضح خالص انت في مكان ما فيهوش شبكه الصوت بيقطع حاول بس تتحرك يمين شمال كده اي مكان عشان يبقى فيه شبكه هو حبيبتي لا لا معلش انا اسفه والله الصوت برضو فيه مشكله معلش انا بعتذر لك جدا كمل بقى باشمهندس مشكله الهارد اللي عليه بيانات هو اول حاجه بنقولها للناس ان انت ما تبداش تعمل في اي حاجه يعني دلوقتي حصلت مشكله انت بتفتح الهارد مثلا ومش لاقي البيانات بتاعتك ماشي يا اما الهارد مثلا البارتيشن اتفرمت لوحده او البارتيشن ما بيفتحش او الهارد نفسه ما بيفتحش او اي مشكله حصلت انت مش عارف توصل للبيانات بتاعتك اول حاجه بنقولها لحضرتك ان انت تعزل الهارد ده ما تبدأش تعمل فيه محاولات, عشان كل المحاولات ما بتعملها كل ما بتكبر المشكلة أو تعزيز بتصعب الصيانة. يعني حتى في الهارد يو سي بي مثلا, انت وصلته مرة وما اشتغلش, مرة تانية ما اشتغلش, مش هيشتغل في المرة المية, مش هيشتغل, هو خلاص ما بيشتغلش. صمم يعني هو صمم في الهارد تعمل صوت. الصوت ده معناه ايه؟ ان هو يعني بالبلدي كده خلاص ان الابره بتخبط في الاسطوانه, تمام؟ فانت كل ما انت عمال شغال وعمال يخبط فعمال يبوظ اكتر. فانت خلاص هو اتاكدت ان هو مثلا هتغير الكابل, تجرب كابل تاني ما اشتغلش, هتغير لو هو فراك هتغير الراك, تغير المكان, خلاص عملت الحاجات دي, يبقى لازم بقى تروح لحد متخصص قبليها, تكون انت عازل الهارد, فاصله عن عشان كمان حتى لو الموضوع ده تعرض لي حاجه زي مثلا الفيروسات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده والهاكر والحاجات دي, كل ما انت شغاله بيبدا ينتشر. طيب احنا وقتنا خلص للاسف الشديد. محمد توتي بيقول لحضرتك هو مكان المركز فين, او يعني الكورس فين اللي ممكن ياخده؟ الكورس اللي احنا هنشغله ده هيبقى ان شاء الله في المركز في رمسيس, ولو العدد زاد ممكن ننقل يبقى في مكانين شغالين. طيب احنا هنواصل مع حضرتك ان شاء الله الاسبوع الجاي, ما كانش هنا على الهوا يبقى تليفونيا, ونشوف البداية امتى بالضبط ان شاء الله. وبشكرك جدا مهندس صابر محمد مهندس الكمبيوتر, نورتنا, شكرا على الاستفادة العظيمة دي بجد, بشكر حضرتك. شكرا ليكم, تابعتونا وتواصلتوا معنا, وان شاء الله يوم الحد اللي جاي هنكون معاكم في شباب اونلاين. تحياتنا ليكم, عماد بدوي, سالي سيد, وتحياتي هنا ابو العلا.